السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالي، اهلا، ازيك يا عم عبد الهادي؟ صحتك ازيك حاج علي؟ الله يخليك، الحمد لله. والله ايه اخبارك؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك، كل سنة طيب. المولد النبوي، انت صح، سمعنا عشان كده برن عليك، عشان كده. الله يحفظك. والله ايه اخبارك أنا كنت في الصلاة، والله في العشاء بس. يا عم؟ الله متقبل. ما انا برضه بعد ما رنيت عليك قلت ممكن يكون في الصلاة، رحت سبتك ما رضيتش ارن عليك تاني. ربنا يبارك فيك يا حاج علي، ربنا يبارك فيك. ايه اخبارك يا حاج؟ كويس الحمد لله، ماشي. الصحة تمام برضو ولا هكحت نعم شوية ولا عاوز عمرة؟ نعم بقول لك الصحة كويسة ولا عاوز عمرة؟ لا الحمد لله، لا كويس يا راجل. يعني مش عاوز عمرة؟ لا هو زي ما تقول اللي في ربنا كله كويس. يعني العربية بتتعب بيودوها عمرة، قبل الراجل يتعب يعملوا له ايه؟ ايه يا عم لا عبد الله؟ ما في عمره بتفشل. اللي يا راجل عيب عليك، لا عيب عليك الكلام مش ده. كله يعني. لا، طول ما القطعة غير سليمة والضمير سليم، وعليكم حج علي، بقول لك طول ما القطعة الغير سليمة ما والصنايعي فيش دواء، في شيء. بقول لك ما فيش، كله بقي صيني. لا يا راجل عيب عليك الكلام ده كله، رباني يا حاج. لا الاصل زبط بفلوس ثقيله، لا موجود يا حاج والله، مش غالي قوي. بس بفلوس ثقيله والله. كام يعني؟ لا الاصل يختلف عن الحاجات اللي طالعه على قطع الغيار دي، يعني البيجوب كام مثلا؟ يعني هذا الكرتون الاورجينال تخش بحاجه في 4 وشويه. اما مش غالية، هي مش الكرتونة عبارة عن بيستم وشمبر. بيستم وشميز ما بيستم وشميز وشمبر، وشمبر، تمام. ب 4000 ونص ولا بخمسة الاورجينال؟ هذا كده 5 يعني، بخمسة ايوه. بخمسة. انت لو هتجيب، لو هتجيبهم فرداني، لو هتجيبهم فرداني عندك طقم البستم يعمل لي 1500. بعد كده جبت طقم الجوان بعديهم. لا، ما هو طقم الجوان ده كامل، والكرتونه بستم وشميز وشمبر اي وبنوزه، صح، ايوه بنوزة ايوه. ولا كلام غلط؟ لا بعد كده تجيب طقم الجوان، طقم الجوان يخش له في 1.5 2. الله الله الله الله الله الله الله الله امال الله. ايه يا عم، ما هي لعبة. بس في حاجه صح يا عم عبد الهادي، كنت عايز اسالك فيها. صح، تفضل يا حبيبي. انت عارف ان انت قلت لي زمان ان انتوا العربيه البيجو ايوه الشميز بتاعها 84 مللي، 4 ايوه. تمام. بتوسعوا انت في المخرطه بيبقى 88، بتركبوه على الجي ال، يسمع البست من جي ال ايوه. تمام. في حاجه هنا كنت عايز اسالك فيها، تفضل. انت عندك العربيه الدبابه الغاز، العربيه الدبابه الغاز المكنه اللي هي 223 سي لسوزو، الدبابة ال 223 ده القديم ده، القديم اللي هو الشفر. ما انا عارف. ايوه، البس الشميز بتاعه صلب، مقاسه 88 ملي. 88 ولا 84؟ لا 88 88، ده ال 86، 88 ال لا 86. 8، لا 8، ما فيش 6، لا لا، في 86، يا 8 يا 8 يا 4، لا يا 8 يا راجل، اسمع بس كلمتين مني، يا 88 يا 86. 86 اللي ما هو فيش المكان، 86، ما فيش ماشي. قبل المهم ال ما فيش 88، في الدبابة. نعم ماشي. الشميز اللي هو ال 88، 88 مللي صلب بتاع الدبابة، لو احنا وسعنا له في الشميز بتاع البيجو ونزلناه شحط، عملت بتاع البيجو ونزلته في الشميز الثامن. لو يا راجل اسمع بس كلمتين مني، لو احنا جبنا الشميز بتاع الشفر ايوه ووسعناه الصلب. ونزلناه في الشميز بتاع البيجو، وسعناه له ونزلناه في الشميز البيجو، ينفع تمام، يعني ينفع يشتغل؟ اذا كان 88 نشتغل. يا 88 بالظبط ومحكوم. طيب هتديله جديد ولا هتديله ايه؟ ايه هو الجديد؟ هتديله 4 8 جداد تشحطهم. ايوه 4 جداد زيرو. ايوه توسع وتشحط ايوه، اوسع واشحط وانزله في البلوك ويبقى صلب. ويبقى صلب، مش زهر. ما هدوكها بيعيش برضه. لا بس في حاجه برضه اقول لك عليها، ايه هي؟ نعم. الشميز اللي هو نزل صيني ده عامل 2000 جنيه الاربعه، الاربعه عاملين 2000، يعني الواحد عامل كام؟ عامل 500، ايوه صح. ما بيعيشش، وبيقولوا بيسخن المكنه. تسمع بالكلام ده ما تسمعش؟ بتاع البيجو؟ البيجو الاربع شمايز الصيني، نعم بيقولوا بيسخن المكنه. ايوه ايه رايك في الكلام ده؟ والله ممكن احد يعلم، بس انا ما جربتوش يعني. لا ده في واحد عندكم اسمه محمد الزقم، ميكانيكي في طحطه. عارفه تحفه. في طحطه، ايوه. ايوه في شارع الصبيغه اللي هو شارع على، المساكن، لا ده عند صبيغه عند جامع السلام، ايوه، عند جمع السلام. الله ينور عليك، ده شغال في في البيجو بس. المساكن، في المساكن هو ده، هو شيخ الميكانيكيه في البيجو. ففي مره حكيت معاه، قال لي عم، قال ده الشمايز الصيني لا هو بتسخن. حكاية قوي، ماشي، بس حكاية قوي، وممكن يولف لك اي حاجه ما تنفعش. لا انا بتكلم على حاجه، هو بيقول لي ان الشمايز الصيني بتسخن المكنه. نعم بيقول لي ان الشمايز الصيني في البيجو بتسخن المكنه. ليه؟ طب انا سالته ليه يا عم الحاج بتسخن المكنه، قال لي هو كده، اصل الظهر بتاعها معفن. طب ما عاد نجيب الاصل زي ما انت بتقول. طب ماشي، لا انا بسالك على حاجه، انا عاوز اجربها في مره كده في مكنه. لو انا جبت اربع بس شمايز، ليه؟ نعم، نجيب الاصل ايه؟ لا يجيب، وبعدين هو التسخين ده بتاع المكن مش مهم يكون من الشميز، ممكن يكون من حاجة تانية. ممكن يكون من السباكة او من طرمبة الزيت. لا لا لا، تسخن المكنة، نعم، المكنة تسخن من الخلوص، في خلوص، في خلوص، يعني خلوص عموما، الشمبر ده طبعا تاخد منه فيه يعني على كده عم عبد الهادي، سواء الشميز، الخلوص، نعم، الخلوص بتاع فوق تحت. ازاي يعني فوق تحت؟ ها؟ ان البستم دي مسافة بيطلع فيها لغاية فوق، تمام، واخد بالك؟ يعني انا لو قصرت وردة او حطيت وردة تحت الشريط بيحصل الخلل في الضبط. فهمتك. انت تقصد، ما قصدك تعتبر. انت قصدك لان لو الشميز بتاع البيجو حطيت له ورده وردتين من امال تحت، ايه؟ امال وعلي ايه؟ وعلي امال ايه؟ بيخليها تولع. ايوه حصل، ما بيبقاش بس امال الغرفة يا ريس، انت قصدك ان الغرفة بتكون قريبة تسخن. لا انت قصدك ان الغرفه بتبقى بعيده، البست اصل هي مش لعبة، لكل حاجة فيها قواعد. ما جيش انا افتح الكتاب من ورا خالص، لا افتح الكتاب من قدام عشان افهم. يعني انت قصدك ان لو البستم نقص عن ايه ده؟ امال البلوك، ايه؟ لو البستم نقص عن البلوك يسخن المكنة. لازم تجيب رصاصة وتقيس الحاجات دي قبل ما تحط الشنبة. حصل، تجي تحط البستم على الفاضي وتجيب رصاصة وتحطها تحت الشحن فوق ظهر البستم الفاضي، وتحط الوش وتلف، تربط الوش على ما فيش وتلف لغاية الرصاصة ما تصط فوق، وبعدين تقيسها كم ملي. مش لعبة ده كلام مظبوط. يعني، بالكثير تديها يا دوبك بتاع ملي أو واحد ونص، لو مش عايزها تسخن تديها واحد ونص، لو اديتها ملي عربية سر تجي من جري وحش خالص، يعني هي اللي بس تجري. تسخن. تعالي. انا سامعك يا عم عبد الهادي. يعني الخلوص ده مهم جدا. خلاص، قصدك خلاص البستم مع الـ مع الـ الغرفة بين البستم ما بين الوش السلندر، يعني عاوز يفهمني. الغرفة دي فيها خلوص. بس انا اللي افهمه من كلامك، اللي افهمه من يعني تحط البستم على الفاضي من غير شغل. ايوه وتحط حتة رصاصة من الحنفيات ده بحتة شحمة فوق ظهر البستر، وتربط الوش من غير حاجة، من غير تكات ولا حاجة، تربطه برباط شغل وتلف المكنة بحيث الرصاصة دي تتدغط مع البستر، وتحل تاني وتقيسها كام بالظبط. سهلة بس عموما يعني عموما البيست اه تديك تديك الضبط التمام. تمام. اما ده لازم كده يا عم كله خير ان شاء الله. والمهم يا يا عم علي، يا عم علي الصنعة واسعة خالص، لا ايه ده بحر كبير. واسعة خالص الصنعة واسعة. لا كلامك مظبوط. لا واسعة وبعدين فيها حاجات دقيقة جدا مهمة، فيها فنيات. ما ينفعش عشوائي، ما ينفعش. ربك كبير والله يا عم عبد الهادي. لا الحمد لله، الحمد لله. وانت قاعد بتطلع بالعربية ولا مريح الايام دي؟ نعم. بقول لك قاعد تطلع بالعربية ولا مريح الايام دي؟ لا أنا بشيل الغفر عشان طالع والله. ماشي يا باشا. معانا زينا كده بتاعت ملك النبي كل سنة طيب، تعيننا فيها راح نحضرها ليلة القرآن. ولا يا باشا ربنا ما في يقوي وقت، احنا بنتفسح فسحة يا علي، ما فيش حاجة، يا عم ما كله. فيش شغل يعني. لا ما الحال لو مريح. كان، لو كان شغل يبقى استشارة بس. يا عم ربك ييسر الحال ان لا شاء الله. يعني ايه استشارة؟ يعني الجماعة الحبايب الأولانيين اللي أخذوا شك، يعني مع بعض نجسة عربية مثلا صفتها كذا كذا كذا كذا، بتحصل فيها كذا كذا كذا، طب نعمله ايه؟ ولا اروح لمين بالضبط؟ احنا بنقول له بقى، بنقول له بس اروح لعلي وخليه يشوف لك كذا، بيقول حاضر، بس استشارة يعني، ما فيش تعب زي الأول. يا عم سهلة زي ما هتستتر إن تقول شاء الله. خلاص عرفنا طولها وعرضها وخلاص كده، الحمد لله، سهلة يا رب نديك الصحة إن شاء الله يا حاج. الحمد لله، الحمد لله. حاج علي ماشي يا باشا الله يقويك يا حاج. ربنا يبارك فيه، كل الله شيء أنت طيب. صح السلامة يا باشا. لو جيت المضمرة يا عم تبقى عدى علي أو رن اديني رن. عايزين والله، والله عايز انا اجابلك الشيخ، اقعد معك شويه. أمال تنورنا والله. تعيش تعيش، انا ماشي باقي عند خيري بعد احيان. يا عم مفيش مشاكل. انت يا باشا بص لو جيت المضمر اديني رنه خيري، وانا خيري اجي اللي لك. هو عند المرشح، نعم باقي عند خيري اللي عند المرشح. يا عم مال يا عم في اي وقت تشرفنا في اي وقت. خلاص نبقى عليك، انا من هناك لو رحت. ماشي يا باشا. شكرا شكرا حق علي، ماشي يا باشا الله يقويك والله. الله يحفظك يا سيدي، الله يحفظك.